نبدأ. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المبارك، وهو درس تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. والآيات التي معنا من سورة المائدة في قصة موسى مع قومه، في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طيب، يقول المؤلف: واذكر إذ قال. دائما في القرآن إذا جاءت وإذ قال فإن إذ هذه ظرفية، والظرفية لا بد أن تتعلق بفعل فيقدر لها، وغالبا ما يقدر اذكر وإذ قال موسى وإذ قال إبراهيم وإذ قال الله يا عيسى، وإذ كل ما جاءت إذ فإنها تكون ظرفية زمانية تتعلق بفعل محذوف. ولذلك لاحظ المؤلف قال واذكر، أي واذكر حين قال، واذكر زمن قال زمنية، واذكر وقت قال موسى، وإذ هذه للماضي، وإذا للمستقبل. فيقول إذا حضر فلان يعني للمستقبل، وإذا قلت إذ حضر للماضي، الفرق بينهما. طيب، وإذ قال موسى، واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم، قال أي منكم، جعل فيكم أي منكم يعني من جنسكم. فكأن المؤلف يرى أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، هذه مسألة تكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية، هل الحروف ينوب بعضها عن بعض وإلا تضمن أفعال أخرى؟ هذه مسألة. يعني إذا جاءك حرف والحرف هذا لا يتناسب مع الفعل، مثل قول تعالى: أأمنتم من في السماء، قالوا من في السماء أي على السماء، من في معناها على، فمثلا عينا يشرب بها عباد الله، قالوا يشرب بها أي يشرب منها. أيوة، هذا مذهب، في مذهب ينوب الحروف بعضها عن بعض، وهذا المذهب ضعفه الشيخ الإسلام تيمية، قال أنه ضعيف، لأن الأصل الحروف تبقى ولم تأتي هكذا، وإنما جاءت لمعناها. وبعضهم يقول لا، يضمن، هذا يسمى باب التضمين، يضمن الفعل فعلا آخر يتناسب معه. عينا يشرب بها، قال يروى، لأنك أنت تروى بالماء، تروى، فنبقي الحروف ونأتي بفعل يتناسب. ونجينا، قال سبحانه وتعالى في قصة ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم أي على القوم، هم يقولون كذا، ونحن نقول ماذا؟ نقول نصرناه أي نجيناه من القوم، نجيناه، فيكون نصرناه معناه نجيناه. هذا مذهب وهذا مذهب. شيخ الإسلام تيمية ذكر في مقدمة صورة التفسير أن التضمين أرجح، أن التضمين، وذكر أمثلة كثيرة: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كيف أسأل النعجة إلى نعاجي؟ قال ضمها إلى النعاج. هنا لاحظ، قال واذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم أي منكم، فهنا نوب فعل مكان فعل، نوب حرف مكان حرف، هذا على مذهب من يجعل الحروف ينوب بعضها عن بعض. المذهب الثاني التضمين، لابد أن نضمن جعل ما يتناسب مع الحرف. فنقول يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، يعني جعل فيكم أنبياء يعني أوجد فيكم، أنشأ يعني أوجد فيكم، خلق فيكم. نعم في كل يعني ما يتناسب، ما يتناسب تقدر فعلا يتناسب مع الحرف. أي نعم جعل فيكم، جعل فيكم أي في في في أصولكم وفي ومن بينكم. طيب وضع فيكم، نعم وضع فيكم يعني تأتي بفعل يتناسب مع السياق مع القصة مع الحرف. نعم يعني يعني تقول مثلا جعلت في هذه البلدة، جعلت فيها فلانا، فلانا جعلت فيها فلانا نبيا، جعلت فيها فلانا أميرا، يعني أنشأت أو أوجدت، يعني أوجدت وأنشأت أو إيه هذا هو يعني. طيب قال أنبياء وجعلكم ملوكا، قال ملوكا قال أي أصحاب خدم وحشم، يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل بأن جعلهم ملوكا. هل هم كلهم ملوك؟ نقول لا، لكن غلب عليهم، غلب عليهم أن يكون بمنزلة الملوك مما أكرمه الله به. قال أصحاب خدم يعني عندهم من يخدمهم، وحشم عندهم من يحشمهم يعني من يقوم بخدمتهم. واضح؟ وهذا يعني حكم أغلبي، ليس جميعهم، قد يوجد منهم من هو أقل، لكن هذا حكم أغلبي أنه ظاهرة غالبة عليهم، ظاهرة. قال جعلكم ملوكا، أي نعم. وذكر بعض المفسرين هنا ذكر أيضا نفس الشيء، قال وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يعني من عليكم بأشياء كثيرة لم تكن في غيركم من العالمين، أي عالم زمانهم وليس عالمين على الإطلاق. نعم قال من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك، يقول الآيات التي جاءتكم زمن جاءتكم، يذكرهم موسى يقول آتاكم ما لم يؤتي من أنه أنجاكم أولا من فرعون وتعذيبه وإذائه، ثم بعد ذلك فلق لكم البحر هذه نعمة، ثم بعد ذلك أنزل عليكم المن والسلوى وفجر لكم الحجر عيونا وظلل عليكم الغمام، يعني أنعم عليكم بنعم عظيمة. طيب قال طيب شوف الآن يعني موسى هو يريد أن يصل إلى الأمر، حتى الآن هو يذكرهم بنعم عظيمة حتى ماذا، حتى يعني حتى يذكر لهم بعد ذلك أمورا يرتب عليها. لما ذكر لهم هذه النعم قال يعني أن الله أنعم عليكم، أنعم عليكم برسالة موسى الذي كان سبب نجاتكم من فرعون. طيب قال ثم قال يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، المقدسة المطهرة، من الفعل قدس بمعنى طهرة. قال المقدسة التي كتب الله لكم، كتب الله لكم أي أمركم بدخولها، وهي الشام، الشام أو بيت المقدس على التحديد، الأرض المقدسة بيت المقدس. قال ولا ترتدوا على أدباركم تنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم، يعني لما ذكرهم بنعم الله أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، والأرض المقدسة الصحيح أنها بيت المقدس كما سيأتي، بيت المقدس، وأمرهم بدخولها، أمرهم لأن الله أمر موسى أن يدخلها بعدما يعني بعدما أغرق فرعون ونزلوا في التيه، نزلوا في التيه في أرض سيناء، أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض أجدادهم وأنبيائهم السابقين، كان فيها إبراهيم وكان فيها إسحاق ويعقوب، كانوا هناك وإخوة يعقوب كلهم كانوا هناك، لم يكونوا في مصر إلا لما انتقل يوسف، لما نقل يوسف إلى مصر وبيع في مصر واستقر في مصر، بعد ذلك أتى بإخوته وأبويه إلى مصر، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلما جاءوا استقروا في مصر، بعد ذلك لما جاء أخوة يوسف واستقروا في مصر خلاص نشأت ذرية بني إسرائيل هناك، وإلا الأصل كانوا في المكان الذي استقر فيه إبراهيم. طيب قال يعني قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فماذا كان ردهم؟ قال قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. قال هنا الجبارين أي من بقايا عاد طوالا ذوي قوة. هذه يعني مما ينقل عن بني إسرائيل، حتى نقل يعني أشياء تشبه الخرافة ما تصدق. لو ترجع لكتب التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير الثعلبي وغيره، تجد فيها أقوال يعني ما تصدق. يقول يعني جبارين أنهم إذا وقف الشخص الواحد يصل رأسه إلى السحاب. أي نعم، يعني أشياء ما معقولة أبدا. كان يدخل يده في أعماق البحر ويأخذ السمكة ويشفيها في الشمس ثم يأكلها، يعني مضحكة حقيقة، خرافات لا يعني. أي نعم، فيقول هنا القوم الجبارين. قال هو هنا من بقايا عاد، علق هنا المحقق أو قال يشير إلى ما ورد في الإسرائيليات من أوصاف هؤلاء القوم. واختار بعض أهل العلم أنه لا يعتمد في ذلك في تشريك كلام الله على هذه الإسرائيليات. نعم، والذي يظهر الله أعلم أنهم قوم أعطوا قوة، فهم جبارين لأنهم أعطوا القوة والنشاط والجهاد بقوة فقط. وبنو إسرائيل يعني فيهم الخوف والذعر فقط، وإلا لو يعني لما دخل يوشع بن نون هزمهم كما سيأتي. قال هنا قال من بقايا عاد طوالا ذوي قوة، الله أعلم بذلك، لكنهم وصفوا بأنهم جبارين أي أقوياء أشداء فقط. طيب، قال إن فيها قوم جبارين، قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون لها. هذا دليل على ضعفهم وخورهم وخوفهم وجبنهم. بني إسرائيل فيهم الخوف يعني لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طيب، قال لهم رجلان من الذين يخافون ماذا؟ يخافون مخالفة أمر الله، وهما يوشع ابن نون وكالب. يقول روي عن ابن عباس أنه قال هو فلان وفلان. حتى تسمية المبهمات يعني أولا يعني تحتاج إلى دليل، والأمر الثاني لا يترتب عليها فائدة كبيرة. هذه يعني عرفنا أنه فلان أو فلان، هما رجلان لا يقدم ولا يؤخر الاسم. قال وهذا كثير في مبهمات الأسماء في القرآن، كثير الأسماء المبهمة ما يترتب عليها شيء، حتى سواء في الأشخاص أو في الأعيان أو غيرها. لو قال لما أكل من الشجرة آدم ما نوع الشجرة؟ هي سنبلة ولا تين ولا عنب ولا كذا؟ ما يترتب هذا أو هذا، الأمر سيئاً يعني. كذلك هنا قال كذلك قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة وغيرها يعني، أو كالذي مر على قرية، كلها مبهمات. طيب، قال من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة، اللي مر معنا هذه، وبعثنا منكم 12 نقيبا. نعم، قال أنعم الله عليهم بالعصمة فكتم ما اطلع عليه نعم من حالهم إلا عن موسى بخلاف بقية النقباء، فأفشوا فجبنوا. نعم، قال أنعم الله عليهما، قال ادخلوا عليهم الباب باب القرية ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب. أنتم معكم الإيمان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال فإذا دخلتموا فإنكم غالبون. قال ذلك تيقنا من نصر الله وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلاهم. قال قاتلاهم أي قاتل هؤلاء، إنها هنا قاعدون عن القتال. هذا رد بني إسرائيل بعدما يعني أنجاهم الله من فرعون وملئه في تعذيبهم وإذائهم، يعني هل هذا من الشكر؟ يعني يردون هذا الرد السيء، ويعني شوف الوقاحة وقلة الحياء، كيف يقولون هذا الكلام؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فلما قالوا هذا الكلام عاقبهم الله قال الله سبحانه وتعالى وهو يشكي حاله إلى الله، قال موسى حينئذ: ربي إني لا أملك إلا نفسي وإلا أخي، لا أملك إلا نفسي وإلا أخي، ولا أملك غيرهم ولا أملك غيرهما، فأجبر نعم فأجبرهم على الطاعة. فافرق فافصل بيننا وبين القوم الفاسقين. إيه كيف أجبرهم؟ هو يخبر عن نفسه يقول أنا ما أقدر ما أستطيع أن أجبرهم، أن أجبرهم على الطاعة. يقول هذا حدي أنا أستطيع على نفسي وعلى أخي، أما هؤلاء فأني لا أستطيع أن أجبرهم، أجبرهم على الطاعة. فافرق أي يفصل بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله سبحانه قال الله عز وجل لما دعا موسى قال الله تعالى له: فإنها محرمة، أي الأرض المقدسة، عليهم أن يدخلوها 40 سنة ثم عقوبة أخرى يتيهون في الأرض، أي يتحيرون. عاقبهم بعقوبة، أولا حرمهم من الأرض المقدسة لما امتنعوا، يعني امتنعوا كسلا ومعصية لله، حرمهم الأرض المقدسة، والأمر الثاني جعلهم يتيهون في الأرض، ولذلك سميت بلاد التيه سيناء. كيف يتيهون؟ يعني لا يعرفون أين يخرجون، بس يجلسون في هذا المكان يدورون فيه، ما يعرفون. ممنوع لهم خروج، ممنوع لهم خروج، يعني ما لا أعمى الله أبصارهم من الخروج. إذا ذهبوا هنا ومشوا مسافة قالوا لا الطريق من هنا، ثم رجعوا راحوا هنا ثم رجعوا وتحيروا، أصبحوا يتحيروا يدورون في مكانهم، لا يدرون أين الطريق، لا يدرون أين جهة مصر، لا يدرون أين جهة بيت المقدس، لا يدرون أين جهة مدين، لا يدرون. فضاعوا فيها لأن الله جعلهم يتحيرون، يتيهون، يتحيرون في الأرض. سميت بلاد التيه، أرض التيه، لأنهم تاهوا فيها 40 سنة حتى مضى هذا الجيل، الجيل الذي عصى الله وعصى موسى، مضى هذا الجيل 40 سنة، يعني الذين أعمارهم 40 ومضت عليهم 40 ذهبوا، انتهت، ماتوا. ولذلك لما بعد ذلك مات موسى ومات هارون، وسأل الله سبحانه وتعالى موسى عند موته أن يموت في الأرض المقدسة، فأدناه الله إلى أرض المقدسة ثم مات، ولا يعرف قبره، لا أحد يعرف قبره حتى الآن، ما يعرف قبره من ذلك الوقت إلى هذا الوقت. ومات موسى ومات هارون ومات كثير منا، حتى ثم بعد ذلك نبأ الله ويوشع فجعله نبيا، يوشع بن نون، فكان فتى موسى، هو فتى موسى، وإذ قال موسى لفتاه هو فتى موسى، فنبأه الله فأصبح نبيا بعد موسى. فأخذ شباب أولاد هؤلاء وانطلق بهم وفتح بيت المقدس، ولما وصل على حدود المقدس فإذا هو في يوم الجمعة، في عصر الجمعة، وبدأ القتال، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسك الشمس حتى لا تغرب، يمسك الشمس حتى لا تغرب، حتى ينتهي القتال. فأمسك الله الشمس فقاتلوهم وقضوا عليهم قبل غروب الشمس. هذا يعني يمكن يأتي يتكلم عنه المؤلف. نعم، قال هنا قال يتيهون في الأرض، قال وهي 9 فراسخ، 9 فراسخ. قال ابن عباس يعني 9 فراسخ، يعني من هنا 9 فراسخ، من هنا 9، يعني من جميع الجهات الأربع 9 فراسخ هكذا، وهم يدورون في هذا المكان 9 فراسخ. الفرسخ كم؟ الفرسخ الآن تقريبا حوالي ستة كيلو، يعني 9 × 6 كم؟ 45 50 كيلو تقريبا. إيه نعم، 50 هو كذا و50 كذا و50 كذا و50 كذا، 50 كيلو، وهم يدورون في هذه الحلقة لا يدرون أين يذهبون، فعوقبوا. هذا التقدير الله أعلم، يقول إنه قال ابن عباس 9 فراسخ، الله أعلم بالتقدير، الله أعلم. قال فلا تأس، أي فلا تحزن على القوم الفاسقين. قال روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين، فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا منه، ويسيرون في النهار كذلك حتى انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين، قيل وكانوا 600,000، ومات هارون وموسى في التيه، وكان رحمة لهم، وكان رحمة لهما وعذابا لأولئك، يعني رحمة لموسى وهارون لهما، أي موسى وهارون، وعذابا لأولئك القوم. وسأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه، كما في الحديث. يقول الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث الصحيحين. قال ونبئ يوشع بعد 40 وأمر بقتال الجبارين، فسار بمن بقي معه وقاتلهم، وكان يوم الجمعة، فوقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم. وروى أحمد في مسنده حديث إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع. طيب ليالي أين إلا ليوشع ليالي ليالي سار إلى بيت المقدس. يقول هنا رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ إن الشمس لم تحبس لبشر، قال وانظر جامع وانظر صحيح الجامع. يقول أيضا هنا أنها حبست لغيره، حبست لمن غير يوشع؟ ها أيوة متى؟ أي نعم. يقول هنا يقول حبست للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يوم الخندق وصبيحة ليلة الإسراء. الله أعلم، هذا يعني يحتاج إلى دليل، لا ندري، الله أعلم. طيب انتهت القصة، هذه قصة موسى مع قومه. ثم أردف الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقصة ابني آدم، قال واتلوا عليهم، واتلوا يا محمد. ما معنى واتلوا؟ هل التلاوة هي القراءة ولا ما هي؟ أصل التلاوة، أصل كلمة تتلو، ما عندك أصل كلمة التلاوة؟ أي نعم، كنت تتلو من قبل تخطو بها. إيه؟ أصل الكلمة التلاوة يعني. ما معنى التلاوة؟ القراءة. أيوة القراءة. ها أبو زيد فيه تلاوة أصلها، أصل التلاوة هي الاتباع، فلان يتلو فلان يتبع، وفلان تلو فلان تبعه، هذا يتلو هذا يتلو هذا يتلو هذا، الاتباع. وأنت تتلو القرآن لأنك تتبع الحروف بعضها على بعض، تتبع الآيات بعضها على بعض. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة، ليس يقرؤونه فقط، يتلونه حق تلاوة أي يعملون به، يعملون به. فهنا قوله واتلو عليهم أي يعني اقرأ عليهم، ومن باب القراءة أيضا أخبرهم بهذا الخبر واذكر لهم هذه القصة. واتلو عليهم يا محمد، عليهم على قومك نبأ خبر ابني آدم. قال هابيل وقابيل، هذا مشهور أنه هابيل وقابيل. ها إبراهيم، من القاتل، هابيل ولا قابيل؟ من القاتل؟ هو يعرف، هابيل ولا قابيل الذي قتل أخاه؟ قابيل. صح. ليش؟ كيف اخترتها كذا بس؟ شوف، قتل فيها قاف، قابيل فيها قاف، هابيل ما فيها قاف، شيء ما تنسى، واضح؟ طيب نعم. طيب قال ابن الحق متعلق بالحق، متعلق بتلو، أي الباء هنا للملابسة، يقول للملابسة، أي اذكر وقص عليهم هذه القصة، وهذه القصة التي هي ملابسة بالحق، أي تتلبس بالحق، يعني الحق يحيط بها. قال اتلو عليهم إذ قربا قربانا إلى الله وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل، قالوا إن هابيل صاحب أغنام، عنده أغنام، وقابيل صاحب زرع، عنده زروع. وقال هنا سيأتي هو يعني لماذا قرب، لماذا؟ قال أهل التفسير إن إن آدم عليه السلام كان يزوج توأمة فلان لفلان وتوأمة فلان لفلان، يعني كان يولد له توأم، يولد له ذكر وأنثى. فإذا ولد في هذه السنة ذكر وأنثى ثم ولد في السنة الثانية ذكر وأنثى، الأنثى هذه تتزوج من الذكر السابق والأنثى السابقة تتزوج من الذكر اللاحق، يعني لا يأخذ ذكر وأنثى في سنة واحدة وإنما في مخالفة السنوات. فأراد فكانت يعني أخت كانت أخت قابيل جميلة وأخت هابيل أقل. فلما أراد آدم يزوج قال أنت يا هابيل خذ أخت قابيل توأمة قابيل، وأنت يا قابيل خذ توأمة هابيل. قال لا، أن هذه أجمل وأنا أريد أختي التي معي. وقال هذه أختك توأمتك، ما نزوج، هذا شرع الله ما نزوجك، زوجك الطبقة الثانية. فرفض، قال إلا أتزوجها وإلا سأقتله. فجاءت القصة، قال له آدم إذن نحكم بذلك أن نقرب قربانا، كل واحد يقرب منكم، والذي كانت القرابين تأكل تنزل النار تأكلها. فقال الذي تأكله النار هو الذي يتزوجها. فجاء هذا هابيل بأحسن ما عنده من الأغنام أطيب وقدمه صدقة، وجاء قابيل بأقل مستوى مما عنده من الزروع وقدمه، فنزلت النار وأكلت يعني قربان هابيل. فقال إذن البنت لهابيل، فقال لا، وقال لا أقتلنك. فجاءت القصة هذه، والله أعلم بعد يعني في قصة فيها كلام والله أعلم صحتها. قال نعم، قال فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه وهو الكبش، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل، فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم. الله أعلم يعني حج أو أنه يعني أخذه عن غفلة وكذا وذهب به. قال فقال له لأقتلنك. قال لما؟ قالت يتقبل قربانك دوني؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن، قال اللام لام قسم، أي والله لئن، والقسم محذوف يقدر دائما في لئن دائما. قال لئن بسطت مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبوء ترجع بإثمي وإثم قتلي وإثمك بإثمي أي بإثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم. قال الله تعالى وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. هذا كلام وذلك جزاء الظالمين، قال المؤلف إنه من كلام الله ليس من كلام قابيل. قال فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذه الجملة قال أنها من كلام الله. هذا بحث جيد. أذكر طالب قدمه ولكنه لم يكمل، تركه، بحث في رسالة ماجستير يعني مثل هذه الأشياء، هل تعود إلى الله أو تعود إلى المتكلم أو نحو ذلك. مثلها في سورة النمل، وإني مرسلة إليهم، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. كلام من؟ كلام المرأة ولا كلام الله؟ أن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن فعلا كذلك يفعلون في جميع الأمم، أن كل ملوك دخلوا قرية فإنهم يفسدونها ويجعلون الأعزة أذلة وكذلك يفعلون على مدى السنين. هذه من كلام من؟ هذا من كلام الله. وحتى فيه كثير، يعني مرة يأتي حتى من كلام الملائكة أو من كلام الله أو من كلام البشر، كثير مواضع كثيرة في القرآن يمكن تصل إلى أكثر من 100 موضع. نعم. لكن هذه المواضيع هل هناك قواعد يعتمد عليها؟ كلام المفسرين ما فيه، في كلام المفسرين يعني السياق هو الذي يبين أكثر ما يبينه السياق. كلام المفسرين أنت تدرس الموضع هذا وتبين مواقف المفسرين، أحيانا يكون إجماع المفسرين، أحيانا يكون سياق، أحيانا يكون دليل آخر، أحيانا يكون كذا، فتحقق المسألة وتحرر هذا الخلاف في جميع المواضع. وأنا الطالب ترك البحث شوفه ترك ما أكمله، لكنه بحث جيد كثير في المواضع في القرآن، تجدها في كثير من القصص وغيرها يأتيك مثل هذا الموقف. نعم، وذلك جزاء الظالمين، هل هذا من كلام الله وإلا من كلام هذا؟ هو المؤلف ذكر أنه من كلام الله. كيف يسمى هذا في البلاغة؟ ممكن ليس التفات ولا لا لا ما ليس التفات، ليس التفات يعني هو يعني كلام انقطع عن السابق أو له سلب السابق. هو يقولون ما نسب إلى الله أو إلى غيره، وغالبا هو إما ينسب إلى الله أو ينسب إلى غيره، إما ملائك ملك أو من البشر أو رسول أو رجل أو كذا. فهل ينسب إلى الله ولا ننسب إلى غيره؟ طيب، قال فطوعت، طوعت أي زينت ولينت له نفسه، نعم له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح أي فصار من الخاسرين بقتله، ولم يدري ما يصنع به لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، فحمله على ظهره. كلام طويل المفسرين يعني كم يوم وهو يعني حمله على ظهره وماذا صنع به وما يعني كلام طويل، والله أعلم بذلك كم يعني. قال طيب، قال ثم قال بعد ذلك فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي ينبش التراب بمنقاره وبرجله، يبحث في الأرض أي ينقب وينبش الأرض حتى حفر حفرة. قيل أنه أن الله أرسل غرابين فتقاتل الغرابين فقتل أحدهم الآخر، ثم بدأ يحفر وينبش ثم دفن الميت وطار. فنظر يعني قابيل فقال يا وليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. أي نعم، وهذا زاده أيضا ندما، ولذلك قال فأصبح من النادمين، فالنادمين هي الأخيرة والخاسرين قبلها. أي نعم، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قال نعم، قال ينبش التراب بمقاله وبرجله ويثيره على غراب ميت حتى وراه ليريه كيف يواري، قال يواري يعني يستر سوءة أخيه يعني جيفة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين، نادمين على قتله ونادمين على حمله ونادمين على ماذا يصنع به، لأنه أصبح متورطا في هذه القضية وحفر له حفرة فواره. هناك كلام كثير للمفسرين يعني كل أكثرها إسرائيليات، دائما إسرائيل تدور حول الأشياء القديمة يعني الأشياء التي من القصص القديمة. يقولون أنه كان يبحث عن أبوه وأمه وكان يختفي عنهم، ثم أخيرا تركهم ولم يرجع إليهم وغاب عنهم وانتقل إلى مكان بعيد ولم يروه أبدا، الله أعلم. طيب، من أجل ذلك أي هذا الفعل الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل. وهناك قول آخر في القصة أن ابني آدم هؤلاء هم من بني إسرائيل، ورد عن حسن أنه قال هؤلاء رجلان من بني إسرائيل، رجلان من بني إسرائيل، ولكن هذا القول بعيد. الدليل على بعده كيف يكون بني إسرائيل ولا يعرف أن يدفن؟ ما يمكن. من بني إسرائيل منهم أو هم من بني إسرائيل؟ الاثنان هؤلاء من بني إسرائيل، أن أن أن هناك أن هناك رجلين من بني إسرائيل قتل أحدهم الآخر، ينسبون إليهم أي من بني إسرائيل، لكن هذا بعيد جدا. ليس من ابني آدم. أيوة، وإنما هم من من بني إسرائيل، والله أعلم هذا ما ندري. لماذا قال هو من بني إسرائيل؟ لأن القصة التي قبلها في بني إسرائيل، والكلام الذي بعده من أجل أن كتبنا على بني إسرائيل، فكله يتحدث عن بني إسرائيل، فأدخل قصة هذه على أنهم بني إسرائيل، ولكن الذي يظهر أنه يعني أنهم من أبناء آدم، أبناء آدم أبناء الصلب. قال هنا لألا للتشابه أفعالهم، تشابه أفعال من؟ يعني تشابه ما فعله قابيل بهابيل، تشابه بما يقوم به بني إسرائيل بأنبيائهم. أي نعم أي نعم. تشابه الأفعال أدرية. قال من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل، أي أنه أي الشأن من قتل، كتب الله عليه أن من قتل نفسا بغير نفس، بغير نفس قتلها، يعني من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير حق، يعني قتل نفس بالنفس هذا حق، إذا قتل نفسا يقتل، فإذا قتل نفسا بغير نفس بغير حق، أو قال بغير فساد أي لم تفسد في الأرض هذه النفس، بغير فساد أتى في الأرض من قال من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحوي مما هو فساد في الأرض، يعني إما قتل النفس أو ما دون النفس أو يعني من من من من من, من الفساد في الأرض. قال فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها بأن امتنع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها. قال هنا لم أجده عن ابن عباس، يعني أن من تسبب في قتل نفس كأنه قتل أنفسا كثيرة، لأن هذه نفس إذا قتلتها قتلت من وراءها، وإذا تركتها وأحييتها فقد أحييتها وأحييت من وراءها، هذا المراد به. قال فكأنما قتل، قال نعم ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات، كأن السياق في بني إسرائيل هذا اللي ولقد جاءتهم أي رسلنا بالبينات المعجزات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، كثيرا من بني إسرائيل في الأرض لمسرفون مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. طيب بعدما ذكر الله قصة موسى مع قومه في دخول الأرض المقدسة، ثم أتبعها بقصة أبني آدم، ذكر بعد ذلك جزاء المحاربين، جزاء المحاربين الذين يفسدون بالقتل والسرق والنهب والترويع ونحو ذلك، وهي قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال هذه الآية نزلت في المدينة، ونزلت في قصة العرانيين الذين جاءوا ومدعين أنهم دخلوا في الإسلام، جاءوا وقدموا المدينة، ولما قدموا المدينة استصحوا أي أصيبوا بحمى فأصبح يعني أصيبوا بهذا المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا من ألبانها وأبوالها شفوا من هذا المرض وتعافوا، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل وذهبوا بها، فلحق فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل من يلحق بهم فردوا، فلما ردوهم أخذهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم، سمل الأعين أن يوضع مثل المسمار أو الحديدة دقيقة في النار ثم تخرق الأعين، سمل أعينهم، وكذلك قطع أيديهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا، حتى ماتوا لأنهم فعلوا بالراعي هكذا. فنعم جزاء يعني قال نزل في العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. الأبوال فيها شفاء، وهذا أمر مجرب. ما شربت إلا ليش؟ ترى يشرب يعني ولو قليلا. بعضهم الذين يعملون في الإبل وكذا لما يأخذ الحليب أو يأخذ شيئا قليلا مثل فنجان صغير من البول ويخلطه معه ويشربه. في حتى ذكر بعض من بعض الأخوة يقول كان مصاب بمرض تكسر الدم فذهب المستشفيات وتحاليل وعلاجات وما خرجوا شيء، تعب تعب جدا جدا، فأشار عليه شخص قال له عليك بأبوال الإبل، فيقول ذهبت إلى الإبل وبدأت أخلطها مع الحليب وأشرب كل يوم أزيد قليل كل يوم أزيد قليل، يقول بعد أسبوع أو عشرة أيام شفيت. يقول ذهبت إلى المستشفى اللي كنت أراجع فيه فسوى تحليل كامل قال تكسر دم عندك كله ذهب. وسبحان الله العظيم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له. تجد الآن من العقلانيين من ينكر هذا، يقول إيش الأبوال فيها الشفاء؟ من قال الأبوال فيها الشفاء؟ الأبوال ضارر، كيف تقول هذا؟ نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ وهذا يعني يذكر العقلانيين كثير من تقول له الذباب إذا سقط في الإناء فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، يقول لا هذا كلام فارغ، إيش يغمسه؟ يعني يحكمون عقولهم في مقابل الوحي، في مقابل الوحي، وهذا غلط. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله، قال الثامنة أو قال إحداهما بالتراب. تراب الآن في العلم الحديث قالوا أن مادة التراب هذه ما تجدها في أي مطهرات العالم، لو تطهر هذا الإناء بجميع مطهرات العالم لا تذهب هذه المادة إلا بالتراب، بالتراب، لأن شوف كيف. طيب عموما هذا يعني هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يشربوا من أبوالها وألبانها. طيب قال هنا قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال بمحاربة المسلمين، هذه فيها إشكال، هو يقول لك يحاربون الله ورسوله وأنت تقول يحاربون المسلمين، هم صح يحاربون المسلمين، لكن لماذا نقول يحاربون؟ هو يريد أن يخرج من أنه لا يمكن محاربة الله ورسوله فلا بد أن نؤولها. طب نقول ممكن يحاربون الرسول، هذا ما في كلام، هذا واضح أنهم يحاربون الرسول، نعم يحاربونه لأنه من يعني من جنس بني آدم فيحاربونه، هم يقولون كيف يحارب الله يستطيع؟ نقول نعم يحاربه، يحاربه بمعاداته وسبه وشتمه وترك شرعه وانتهاك حرمات الله، هذا كله محاربة لله. إيه والله يحارب أيضا. قال نعم قال حديثنا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالله يحارب وهم يحاربون الله على ظاهره، لكن لا نقول لا مانع أنهم إذا حاربوا الله حاربوا الله وحاربوا رسوله وحاربوا أولياء، وأولياء الله محاربتهم محاربة لله، محاربة لله، فهذا كله عام، ولا حاجة أن نخرج اللفظ عن ظاهره. طيب قال ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أيديهم قال اليمنى وأرجلهم اليسرى، يعني من خلاف إذا قطعت اليد اليمنى تقطع رجل اليسرى وهكذا، لكن كذا إذا نعم قال من خلاف قال أيديهم وأرجلهم، أو ينفوا من الأرض، ما المراد بالنفي هو ما ذكر هنا، فبعضهم قال مثل ما مر معنا أمس، بعضهم عند الحنفية قالوا أن النفي الحبس، وبعضهم قال النفي أن يطرد إلى بلد، يطرد إلى بلد أو يطارد يجارد حتى يبتعد، والله أعلم، بس النفي معروف النفي غير الحبس، لكن لا مانع الآن في وقت حاضر أن النفي يعني في صعوبة شوي يعني يدخل بلد أخرى وكذا فيسجن. طيب هل أو هنا للترتيب أو للتخيير؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني هل هذا يرجع أن الإمام مخير بأن يقتل من أشاء أن يقتله أو يقتلهم أو مثلا تقطع أيديهم وأرجلهم أو نحو ذلك، أو ليس له التخيير وإنما هي على الترتيب، من قتل قتل ومن سرق ومن سرق قطع، ومن أخاف ولم يقتل ولم يسرق نفي. فهل هذا هو المؤلف ماذا قال على الترتيب؟ قال أو لترتيب الأحوال، فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال الصلب، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط. قال ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه. قال نعم، قال عليه الشافعي قال هنا وعند مالك أو على بابها للتخير، لكن بحسب ما يراه الحاكم. وهذا هو الذي يظهر الله أعلم أنه يعود إلى الحاكم والقاضي إذا كان هؤلاء ينظر في حالهم، وقد يكون يردعهم أحيانا إذا خوفوا يسجنون، أحيانا ما يردعهم السجن، ما يردعهم إلا أن يشهر بهم، أن يقتلوا شهر بهم لأنهم مفسدون في الأرض. فعموما هي يظهر الله أعلم أنها للتخيير وليست للترتيب، للتخيير إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام ذلك. طيب قال وأصح قولي، قال أن الصلب ثلاثا، أن يصلب ثلاثة أيام بعد القتل، وقيل قبله قليلا، ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره. يمكن ما تذكرون أنتم ما أدركتم قبل سنوات، حوالي يمكن تقريبا 30 سنة هنا في السعودية وجد أشخاص محاربين يجلسون في الطرقات، يجلسون في الطرقات ويسلبون، يأتون إلى جاء صاحب السيارة أوقفوه معهم أسلحة، قال أعطنا ما معك من الدراهم والحريم معهم ذهب ونحو ذلك، فيأخذون وبدأ يجلسون في أماكن كثيرة ويروعون. حتى أذكر بعضهم قال لا تذهب مع الطريق الفلاني، طريق كذا لا تذهب معه، ترى فيه موجودين، وبدأوا يروعون. فقبض عليهم وجيء بهم وقتلوا وصلبوا، ولا أذكرهم كانوا صلبوا في الرياض، علق على على على خشبة رفيعة فقتل وعلق، كان عليه مثل الإزار يستر عورته وظهره مكشوف ورجليه، ولما جعلوه يمكن يومين أو ثلاثة ثم دفنوه. نعم هذه يمكن قديمة، يعني يمكن 1410 11 12 كذا هذه الحدود، لكنهم انتهى أمرهم، ما عاد فيه، ما حصل بعدها شيء. كانوا يروعون، قال يذهب إلى طريق مكة وكذا، يخافون، قال لا تذهب في الليل ترى في قطاع يخرجون عليكم. لكن الحمد لله صار لهم قبل كم سنة، أنا سمعت بعض الطلاب صار لهم هذا قبل كم سنة. إيه نعم. ووقفوا في الطريق وأخذوا الذهب والكل شيء. إيه. صار لهم أيضا. يعني بس الآن يعني الطرق. خفف يعني كثير. الطرق لا، الطرق المعتمدة عندنا. نعم. فيها أمن الطرق. دوريان. نعم. إيه أمن الطرق مليء في الطريق وعلى طول تتصلجون. نعم. في طرق عندنا هنا بعيدة شوي ملتوية كذا، من طريق الجنوب طريق كذا مقطع طويلة تخاف. المقاطع البعيدة ما فيها مدن ولا فيها محطات، الأولى أن لا تذهب في الليل. نعم صح. قد يوجد من نعم. يلحق بك ويلزمك ويعني أن تخرج عن الطريق ويوقفك ويهددك. نعم صحيح. نعم يوجد الشر في كل مكان. صحيح. طيب عشان نقف ننتهي من الكلام هذا، قال نعم، قال وذلك الجزاء المذكور لهم خزي أي ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو عذاب النار. نعم. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. التوبة تحصل منهم في حالتين، الحالة الأولى أن يقتلوا مثلا أو يسرقوا ويأخذوا أموال الناس وينتهبوا أموال ويروعوا، ثم بعد ذلك يتوبون قبل أن يقبض عليهم. فهؤلاء من تاب الله عليه. يبقى عاد حقوق الإنسان، حقوق الآدميين هذه لابد منها، أما حق الله سقط الحد عنهم إذا تابوا، هذه حالة توبة. وهناك حالة أخرى أنه قد يقبض عليهم فيسجن مثلا أو تقطع أيديهم ورجلهم أو يقتل، قد يتوب بين هذه الفترة وبين قبل موته، أو يتوب على ذلك لن يسجن مثلا أو تقطع ويترك سبيله يتوب إلى الله، فإذا تاب على ذلك تاب الله عليه، تاب الله عليه. طيب إلا إذا قتل ومات على هذه الحال فكما وعده الله، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، والله أعلم. يعني هؤلاء إذا كانوا من أهل التوحيد، من أهل الإيمان والتوحيد، فمصيرهم إلى الله، الله أعلم هل يعذبون على قدر معصيهم ولا يخلدون في النار. طيب وله قال إلا إذا تابوا، أي طيب من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوه رحيم بهم، عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدمي. نعم حق الآدمي لابد، إذا أخذت مال مسلم هذا سيأخذ حقه، هذا بينك وبين الآدمي، أما بين الله فهو يتوب الله عليه. قال هنا دون حقوق الآدميين كما كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له، هذا يقوله السيوطي الله أعلم. قال والله أعلم، فإن قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب، إذا قتل وأخذ المال ولا يصلب. قال وهو أصح قولي الشافعي، ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو أصح قوليه أيضا، تفيد التوبة بينه وبين رب العالمين يتوب. نعم طيب نقف عند هذا، عند الآية 35، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، نقف عنده إن شاء الله نستكمل.